كتاب المؤذب كتاب الوقف. رب يحفظكم جميعا، جزاك الله خير. ولا صح تعريق أصل الوقف بشرط المستقبل. نعم، لابد من التنجيز في هذا الباب، ولأن العرض هنا عرض على التبرع المحض، وكما قلنا بتخرج الملكية بتنتزع، وأن الملكية تنتقل على الرجل الصحيح إلى الله جل وعلا. مثل أن يقول إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت داري، هذه على المسك، لأن هذا التصرف لم يبنى على التغليب، فلا صح تعليقه على شرط كالبيع. ولا صح الوقف بشرط الخيار، لأنه الوقف بشرط الخيار هنا معناه يمكن التراجع، ولا تراجع، هو منتزع الملك أصلا، وشرط الخيار منافي لمقتضى عقد الوقف. ولا صح الوقف بشرط الخيار، ولا بشرط أن يبيعه متى شاء. طبعا هذا ينافي المقتضى أيضا، كيف يبيعه وهو أصالة لم يملكه، لا يملكه، لأنه خلاص انتزع منه الملك إلى ورجع إلى الملكية، ملكية الله جل وعلا. ولا بشرط أن يدخل فيه من شاء أو يخرج منه من شاء، يعني هو ما دام قد أوقفه فانتهى الموضوع. وقال أبو يوسف يصح شرط الخيار شرط أن يبيعه متى شاء في إحدى الروايتين، وهذا ضعيف، لأن هذه الشروط كلها شروط تنافي مقتضى عقد الوقف، فلم يصح كما لو أعتق عبدا وشرط شيئا من هذه الشروط. أما صرف غلة الوقف فقال الإمام الشافعي فيعلم شرط الوقف من الأثر والتقدمة والتسوية بين عبدنا والحاجة، ومن إخراج من أخرج منها بصفة ورده إليها بصفة. المعنى كل ما كتب الواقف أو شرط الواقف ينفذ. يقول هذه الدار لفقراء البلد الفلاني، إذا لا يدخل أحد إلا فقراء البلد الفلاني. يقول هذه المكتبة مكتبة لطلبة علم المسجد الفلاني، أو هذه المكتبة لكل طلبة العلم. فالمهم الوصف الذي يصفه الواقف والشرط الذي يضعه الواقف لابد أن ينفذ على الشرط، لأن التعاقد هنا تعاقد على وصف، على وصف معين، لابد أن يكون على هذا الوصف حتى يصح التعاقد. وقالت حفظ الأثرة أن يخص قوما دون قوم، فأن يقف على أولاده على أن يخص الذكور دون الإناث، أو الإناث دون الذكور، أو التقدمة، فإنما يقدم، أما التقدمة فيقدم قوما على قوم، وذلك أحسن من الوجهين، أن يفضل بينهم، مثل أن يقول وقفت على أولاد الذكر مثل حظ الأنثيين، أو على أن الأنثى الثلثين وللذكر الثلث، فهذه المفضلة. ثانيا يقول على البطن، على أن البطن الأعلى يقدم على البطن الثاني الذي بعده، يعني أنت تعلم أن الولد وما نزل الأصل وما نزل. نعم، يبقى إذا هو عليه في هذه الأمور نقول بأنه ينفذ ما قال، يعني أنه لو قال في مسألة الأسرة قال أن تعطي الفقراء الشطر وتعطي الأغنياء الربع، والربع الآخر تصرفه في وجوه الناس مثلا، فيبقى إذا هو قدمه الشطر يكون الفقراء، وأما الأغنياء لا يأخذون إلا الربع. أو يفاضل أيضا، يفاضل بين الذكر والأنثى، فيقول كل ذكر ياخذ ضعف الانثى، يقول هذا التقسيم الله في الكتاب، انا اقسم مثل هذا، كل ذكر ياخذ ضعف الانثى، فلا بد ان ينفذ في هذا الباب. وطريق التفضيل ايضا ان يجعل البطن الاعلى مقدم على البطن الادنى، لو كان الوالد لا ياخذ الا ان ياخذ الوالد. والتسويه مثل ذلك، ان يقول ان يسوي بين الغني والفقير، الشطر للفقراء والشطر للاغنياء، او يبين بين الذكور والاناث، يقول الرجل يأخذ مثل المرأة، المرأة تأخذ مثل الرجل، والإطلاق يقتضي ذلك والشرط تأخير. لكن هنا الآن إذا قلنا أنه اشترط وقال أنا أسوي بين الرجل والمرأة، أو أسوي بين الغني والفقير، هذا يعمل على ما قال، أو قال الرجل للذكر المتحدث الإنسان يعمل ما قال، لكن يبقى لنا أن نقول بأنه لو أطلق ماذا نفعل؟ لو أطلق يبقى إذن هذه يراد بها المساواة، ولا تقدم ولا أثر، لأنه عند الإطلاق تكون المساواة، عند الإطلاق تكون المساواة. وأما رده إليها بصفة بنفس أن يقول أن على أن من تزوج من بناتك فالحق لها فيها، فإن طلق زوجها ومات عنها ورجع ورجعت لها أن تدخل في وقت مرة ثانية. يعني يقول هذا البيت وقف لكل أولادي إلا أن تتزوج البنت، فإن تزوجت البنت فهي إلى زوجها، لكن إن طلقت لا حق في هذا الوقت، ترجع كما كانت. يبقى هنا هو في وصف معين، هذا الوصف جعله كأنه علة الحكم، توفر توفر الحكم، انتفى انتفى الحكم، عاد فتوفر يبقى توفر الحكم. قال هي بالوقف، فإن تزوجت فلا شيء لها، فإن طلقت عادت الوقف كما كانت. يبقى إذن هنا وصف معين يدور معه الحكم في هذا الباب. وكل ذلك واجب ويحمل على شرطه الوقف، كل ذلك جائز ويحمل على شرطه الوقف. فإن قيل بهذا وقف معلق على شرطه الوقف معلق شرطه، لا يصح أن هذا الكلام خطأ، لأنه الشرط الوقف الذي على شرط لا يصح إن كان الشرط على أصل الوقف، إن كان هذا الكلام في أصل الوقف، لأن احنا عندنا أصل الوقف واستحقاق الوقف، وهذه شروط كلها في استحقاق الوقف ليس في أصل الوقف، فلذلك هو غير معلق، فلذلك الوقف غير معلق. لذلك قال عندما هنا من قال يعني إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك فلا صح، ولكن لو قال وكلتك لكن لا تتصرف إلا أول الشهر صح ذلك، لأنه وكله أصل التوكيل موجود، لكنه علق على على على على على استحقاق العمل، على استحقاق العمل، وهذا جائز، هذا جائز، لأنه يعلم المراد، يعلم المراد، وفيها تحقيق الأمر. فرع وإذا وقف شيئا على فقراء بني فلان فمن جاء منهم وادعى أنه فقير أعطيه ولم يكلف إقامة البينة، لما؟ لأن الأصل بالناس الفقر لا الغنى، الأصل بالناس الفقر، فلا يحتاج إلى أن يبين لنا فقره، الأصل بالناس الفقر. ولو قال على الأغنياء، يعني قال هذا الوقف على الأغنياء، إذا قال هذا الوقف على الأغنياء فمنهم من ادعى الغنى، منهم ليأخذ كلف إقامة البينة، لأن الأصل عدم الغنى. فهنا الآن كما قلنا إذا جاء، لأنه هذه مسألة محض التبرع، وأصالة لا يصح له أن نقول أن يشدد، إن كان الأصل موجود فلا يشدد في هذا الباب، وأيضا في التشديد فيها إحراج للناس وإسقاط مروءات الناس، وأن هذا أمر تبرع، فلا يجوز يعني التحجير الواسع في هذا الباب، لكن لابد أن نقول أنه قد محص النظر وقد ترجح لديه أنه مستحق، وأنه الوصف ينطبق عليه، له ذلك، له ذلك. لأنه طبعا تعلمنا حتى في الواقع المعاصر واجب عليك على الأقل أن تتأكد من أن الوصف منطبق حتى يكون مستحقا لما يقال. فرع قال المسعودي إذا وقف دابة على رجل للركوب لم يجعل له درها وبرها وأبرها، فالوقوف عليه الركوب وليس له الضر والأبر، وكان حكم الضر والأبر حكم من وقف شيئا على زيد وسكت عما يصرف إليه بعده. يعني انظر هنا قلنا لأن هذا بمثابة الشرط الذي اشترطه المصنف، إذا اشترط الوقف بمثابة الشرط الذي اشترطه الوقف، فنحن نزور مع شروط الواقف حيث دار. فرع وإن وقف شيئا في سبيل الله كان ذلك وقفا للغزاة فقط المجاهدين، والجهاد جهادان، جهاد لسان وجهاد سنان، هذا الحق. إذا وقف في سبيل الله فسبيل الله معروف أنه نصرة الدين، نصرة الدين تكون باللسان وبالسنان. أحمد قال والحج في سبيل الله، وكان يتمسك بحديث أم معقل لما قالت إن زوجي أوقف هذا الجمل في سبيل الله قال الحج في سبيل الله، وهذا نص صراحة في المسألة، لكن الكلام المعهود عليه الشرع لأنه أنت لو نظرته واستخراط على ما ذكر الله على سبيل الله لن تجد في الكتاب والسنة سبيل الله إلا في الجهاد يبزع جانب السنان. ولكن في الحديث هنا قال الحج في سبيل الله، يقصد سبيل الله هنا سبيل الثواب. الحج أيضا له الثواب على الثمرة، يعني على الثمرة. ولذلك قال المسلم صدقاتك على غير ذي رحمك صدقة، وصدقاتك على ذي رحمك صدقة وصلة. فهو كأنه يقول بذلك أنه في سبيل الثواب لا في سبيل الله، إلا إذا قال في سبيل الثواب الواقف، فيكون كما قلنا يكون على الفقراء لكن فقراء أهله. فإذا إذا جاء زيد وقال أوقفت داري في سبيل الله، أوقفت مصنعي، والريع طبعا مصنعي في سبيل الله، إذا كل الريع وكل ما يأتي من المصنع يكون لنصرة الدين بجهاد اللسان أو السنان. فرع أن وقف شيئا على وجوه البر، صرف ذلك لمن اختاره الناظر من الفقراء والمساكين والمساجد والقناطر وسائر المصالح المسلمين. قال بعض أهل العلم إذا جعله في سبيل البر يصرف إلى من يستحق الزكاة سوى العاملين، يعني الأصناف الثمانية سوى العاملين. وهذا الشيء أن ذلك عام جميع مصالح المسلمين الحق، لأننا نقول لو قال اصرفه في يعني أوقف شيئا وقال هو في وجوه البر، أعظم وجوه البر تقدم أولا، يعني مسألة تكون مسلسلة بأعظم وجوه البر في العلم وفي سبيل الله، وأيضا في المساجد وفي المكتبات، وأيضا في البيوتات وسائر المصالح المسلمين. فرع قال الصيمري وإن قال وقفت على هذا على العلماء صرف ذلك على كل عالم بأصول الشرع، لأنه العلم لا يذكر إلا على أصول الشرع وعلى فروعه، ولا يصرف إلا لمن يكمل له ما ذلك، يعني يكون عالما لا على المقلد. وإن قال وقفت على الفقهاء صرف إلى أهل الفروع فقط، وإن قال على النحاة لم يصرف إلا لأهل اللغة. طيب نقف عند هذا، يبقى لنا شطر الدراسة إن شاء الله تكون بعد المغرب، لأن هم أقاموا الصلاة الآن بعد صلاة المغرب بعد. وإن وقف ضيعة أو قال يكون الانتفاع منصرفا إلى عمارتها وحق السلطان وما فضل بعد ذلك ففي تبعات في الزكاة والكفارات صح الوقف وصرفت الغلة إلى الفقراء والمساكين، لأن الظاهر أنه أخرج زكاته وكفارته إنما خاف النقص. فهنا أيضا المصنف يقول لو قال إني وقفت داري على أولادي، دخل في أولاده من صلبه الذكور والإناث والأناث، لأن الجميع ولده، ولا يدخل أولاد البنين ولا أولاد البنات، لأن ولده حقيقة هو ولده من صلبه، مع أن ولد الولد ولد، مع أن ولد الولد ولد، والولد هو الابن وإن نزل، الولد هو الابن وإن نزل. وإن كان له حمل استحق من الغلة الحادثة بعد انفصاله دون الحادثة قبل انفصاله، نعم، لأنه يستحق إذا نزل، يستحق إذا ظهر. وإن كان له حمل استحق من الغلة الحادثة بعد انفصاله دون الحادثة قبل انفصاله، لأنه لا يسمى ولدا إلا بعد الانفصال. وإن كان له ولد فنفاه باللعان لم يدخل فيه، وقال الإسحاق يدخل فيه، وهذا خطأ لأنه من نفي خرج عن أن يكون ولده. المعنى أنه يعني لعن امرأته لينفي ولده، لعن امرأته لينفي ولده ما أراده. فإذا حصل أنه نفى ولده لا يلحق به ولا يستحق من الوقف شيء. لأنه بالنافي خرج عن أن يكون ولده. فرع وإن وقف على أولاد أولاده دخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات الذكور والإناث والخنث. قال وقفت سياراتي هذه على أولاد أولادي، فهنا يدخل فيها أولاد الذكور وأولاد الإناث. لما؟ لأن الذكور والإناث أولاده، الذكور والإناث أولاده، فيكون ولد ولده يدخل في ذلك الذكور والإناث أيضا، وإن كان هذا المسألة مسألة خلافية تعلمون. وروي أن رجلا هاشميا من البصرة وقف على أولاده وأولاد أولاده، فكان له ابن بنت يقال لها ابن عائشة من أصحاب الحديث، وكان يأخذ من الوقف، فلما ولي عيسى بن أبان القضاء بالبصرة أسقطه من الوقف، واختلف أصحاب أبي حنيفة فيما فعله عيسى بن أبان، فقال بعضهم تحامل عليه لكونه من أصحاب الحديث. تعلمون أصحاب الرأي وأصحاب الحديث وما بينهم. فبلغ ذلك أبا حازم، أبا حازم وكان قاضيا ببغداد، فقال ما تحمل عليه، إنما هو مذهب محمد بن حسن، لأنه قال لو قال الإمام المشرك لمشرك أمنتك وأولادك وأولاد أولادك لم يدخل أولاد البنات في الأمان، لأنهم لا يدخلون في إطلاق اسم الأولاد أولاد الأولاد. ولهذا قال الشاعر هذا بيت الفرزدق، قال بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الآباء، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الآباء. هو تفسير حقا البيت هو الكلام أن النسب لا يلحقهم، ما ولا بالبنت لا يلحقه نسب، لا يلحقهم النسب، لكن النسب يكون للرجل. الحق أنه لو قال وقفت على أولادي لدخل في ذلك الذكور والإناث، وهؤلاء من صلبه، فولد الولد أيضا يكون من الذكور وأيضا من الإناث. إذا ثبت هذا فإن قال وقفت على أولادي أولاد أولادي الذين ينسبون إلي، لو قال بالتقييد الذين ينسبون إلي إذا خرج من ذلك أولاد البنات. لما خرج؟ لهذا البيت، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن بنو أبناء الرجال الأباعد. ترى ما قال يعني ينسبون إليه، فالنسب ولد البنت لا ينسب إليه، فيدخل الأولاد الأولاد الذكور فقط دون البنات. وإن قال هاشمي وقفت على أولادي وأولاد أولاد الهاشميين تغل فيه أولاد الذكور والإناث وأولاد أبنائه لأنهم هاشميون. وأما أولاد البنات فمن تزوجت منهن بهاشمي دخل فيه لأنهم هاشمي، ومن دخل بعام فأولد منها لم يدخل في الوقف لأنه عام وليس لما كان من سنأخذ الفرق الآخر طبع على عقبي أو نسلي أو ذريتي دخل فيه أولاد صلبه الذكور والإناث والخناس لأنهم أولاد لأنهم عقب، ويدخل فيه أولاد أبنائه وأولاد بناته من قرب منهم ومن بعد، لأن الجميع عقبه ونسله وذريته. ولهذا قال الله تعالى ومن ذريته داود وسليمان، فنسب الجميع إلى إبراهيم على البعض منهم، ونسب عيسى إليه وهو من أولاد البنات، نسب عيسى له وهو من أولاد البنات. إذن قال أوقفت هذه الأرض على عقبي، أو قال أوقفت على نسلي، وكل أولاد الذكور أولاد الأولاد الصلبية، وكل ما جاء منهم من أولاد من الذكور أو من الإناث كله الكل يكون من نسله ومن عقبه. وإذا قال أوقفت على عشيرتي، فإن كان له عشيرة يحصى عددهم وهي قبيلة الرجل التي ينسب إليها صح الوقف وصرف ذلك للجميع. وإن كان عددهم لا يحصى كان تميم مطي في قولان أحدهم لا يصح الوقف لأن عين المقف عليهم ولا يمكن تعميمهم بالانتفاع به فلم يصح، كما لو وقف على قوم والثاني يصح ويعطى ثلاثة ممن يختاره الناظر منهم، وهو صحيح لأن كل من صح الوقف عليه إذا كان عدوهم محصورا صح، وإن كان عدوهم غير محصور كالفقراء المساكين، وإن وقف على عترته وإن وقف على عترته العترة النسل والرهط والعشيرة والأقارب وأيضا أصحاب الولاء. قال الأعرابي وثعلب هم ذريته وقال ابن قتيبة هم عشيرته. إن وقف على عترته صحيح أنهم هم العشيرة أنهم هم العشيرة. فإن وقف عليهم فكان لهم جميعا. وهذا كنت علينا من درس الوقف اليوم بفضل الله تعالى. لو في أسئلة تفضلوا.